الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في الحلقة السابقة أنه قد بقي إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من النصارى يعرف الدين الحق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وذكرت قصة النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين إلى الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأن النجاشي عندما سمع صدر سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بكى حتى اخضلت لحيته، وبكى من معه من القسيسين والرهبان حتى أخضلوا مصاحفهم. وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى بكاء بعض القسيسين والرهبان عندما سمعوا القرآن، وذكر أن هؤلاء الذين عرفوا الحق هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ويقول في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله أجره مرتين. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وقوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ليس ثناء على كل قسيس أو راهب. قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ليس ثناء على كل قسيس أو راهب، وليس مدحا لهذين الوصفين، إنما الثناء على من كان قسيسا أو راهبا ثم عرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، وأنه دين الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فسارع إلى الدخول في الإسلام واستمسك بشرائعه. ولذلك لا يوصف أحد من هؤلاء بعد الدخول في الإسلام بأنه قسيس أو راهب، لا يوصف أحد من هؤلاء بعد الدخول في الإسلام بأنه قسيس أو راهب، كما لا يوصف اليهودي أو النصراني إذا دخل في الإسلام بأنه يهودي أو نصراني. والقسيس والقس والقس والقس هو رئيس النصارى في العلم والدين، وأصله في اللغة تتبع الشيء وطلبه. قال رؤبة بن العجاج: يصف نساء عفيفات لا يتتبعن النمائم يصبحن عن قس الأذى غوافلة. ويقال: تقسست أصواتهم بالليل، أي تسمعتها. والرهبان جمع راهب، وهو من كان من النصارى يتعبد في الصوامع ولا يخالط الناس من الرهبانية والترهب، وهو التعبد في الصوامع مع اعتزال النساء. وقد ابتدع النصارى الترهب وشددوا على أنفسهم فيه على حد قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله، وقوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، أي لم نفرض عليهم، لم نفرضها عليهم، لكنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم اجتهادا منهم في طلب مرضات الله، فصاروا كمن أجهد نفسه في السير، فصاروا كمن أجهد نفسه في السير وانبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشدد والتنطع في الدين، ويأمر بالرفق وبالتيسير. ولذلك لما بلغه أن بعض أصحابه تأثروا من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في بيت بعض الصحابة وعزموا ألا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ولا يمسوا الطيب، فنهاهم عن ذلك أشد النهي. وكذلك قصة الثلاثة الرهط الذين أتوا رسول الله، أتوا بيوت رسول الله، وكذلك قصة الثلاثة الرهط الذين أتوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم اليهود والنصارى، أكثر الله تبارك وتعالى من ذم اليهود والنصارى، وبين أن قلوبهم مليئة، أن قلوبهم مليئة بحقد بعضهم على بعض، وأن كل طائفة منهم ترمي الأخرى بأنها ليست على شيء. وفي ذلك يقول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، وليس معهم برهان، وليس معهم برهان سوى الأمنيات الكاذبة. ويقول عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويقول عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول عز وجل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ويقول تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا ولما نزل قوله تعالى في مشرك مكة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قالوا إذن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى بن مريم في النار لأن عيسى عبد من دون الله. وهم يجهلون أن من عبد من غير الله وهو لم يدعو الناس إلى عبادته ولا هو راض أن يعبد من دون الله فإنه لا يضره ذلك،